إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير الجلالين عند قول الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت، تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه، وزوجك حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة، وكلا منها أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه، حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما، فتكون وتصير من الظالمين العاصين. فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما عنها أي الجنة، بأن قال لهما: هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله أنه لهما لمن الناصحين، فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، وقلنا اهبطوا إلى الأرض، أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا، ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين وقت انقضاء أجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا في ذكر الله جل ذكره لما كان من آدم وزوجه من أكلهما من الشجرة، وما نهى الله جل وعلا آدم عنه من ذلك، حتى زل عن أمر ربه بإغواء الشيطان وتزيينه. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى فيما صار من آدم، وهو معتبر لذريته من بعده. ولذلكم بين الله جل وعلا عداوة الشيطان لبني آدم، وأنه هو الذي أضل آدم الأول وهو أبو البشر، أضله بهذا الإغواء. وهذه الجنة التي كان فيها آدم وزوجه هي جنة السماء على الصحيح، وهذا هو المشهور في كلام الأئمة رحمهم الله، خلافا لبعض المتكلمين من المعتزلة وغيرهم أنها جنة في الأرض، فهذا قول طائفة من المعتزلة وأهل الكلام، وقال به بعض أهل التفسير والفقه ولكن الصحيح وهو ظاهر مذهب المتقدمين من الأئمة أن هذه الجنة هي جنة في السماء، أو هي جنة السماء وليست جنة في الأرض في الهندية أو نحوها. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه، وهي: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها فتاب عليه قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه، فإما فيه إدغام نون إن الشرطية، وفيما الزائدة فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة: يأتينكم مني هدى كتاب ورسول، فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. مع أن آدم عليه السلام كان على التوحيد كما هو معروف، ونزله وزوجه وإن عصى ربه بهذه المعصية، لكنها ليست من أصول الإثم، فإنه كان على الإيمان وكان على توحيد الله سبحانه وتعالى. وحصل بعد ذلك معصية ابن آدم بقتل أحدهم الآخر، فإنه لما جاءه الولد عصى أبناؤه ربهم بقتل أحدهم الآخر، فعصى أحدهما ربه بقتله لأخيه. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، إلى آخر السياق. قال الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فهذا حصل من ابن آدم وقتل أحدهم الآخر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فهذا يعلم به أن أول قتل حصل في بني آدم من المسلم لأخيه المسلم هو كان ما صار من ابن آدم، فلما قتل أحدهم الآخر وكان هذا قتلا ظلما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وما حصل من آدم وولده فوق ذلك، فالبقوا على الإيمان وبقوا على التوحيد حتى حدث الشرك في قوم نوح، حتى حدث الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فبعث الله نوحا عبدا رسولا، وهو عبد الله رسوله، وهو أول الرسل إلى الأرض، يعني نوح عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح في حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة وغيره أن الناس يأتون نوحا يوم القيامة بعد آدم فيقولون لنوح: أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا. فنوح هو أول الرسل، وحدث الشرك في قوم نوح، ثم صار الرسل تترى كما قال الله جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. يا بني أبابني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي، وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أوفي بعهدكم الذي عهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن لم يسمي جميعهم محمدا عليه الصلاة والسلام إلا أن شرائع الأنبياء وما نزل عليه من الوحي يقتضي هذا وجوب التصديق بالنبوات المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا عام لجميع الأنبياء، ولهذا تصديق كل نبي يخلف نبيا آخر إنما هو من تصديق النبي السابق. فإن بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، فاتباعهم للنبي التالي لمن سبقه هو أثر من طاعتهم للنبي الأول، لأن من أصول دين الأنبياء جميعا هو وجوب الاتباع لما أمر الله باتباعه، وأنت تعلم أن الله أمر باتباع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ويقع الدعوة لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام والبشارة به في نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه في الإنجيل بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه في الإنجيل بشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان من دعوته عليه الصلاة والسلام أنه مبين للحق والهدى وأنه مبشر بالنبي الأمي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وإيايا ترهبون خافوني في ترك الوفاء به دون غيري، وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة. نعم. هذا في الأول تذكير لعهد الله الذي أخذه عليهم، وبعد ذلك يبين سبحانه وتعالى أن تصديقهم بهذا ليس هو بمحض الأمر فحسب وهو الوفاء بالعهد، بل هو بمحض أو بل هو بمقتضى الأمر وبمقتضى النظر أيضا، فإن هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ليس منافيا للحق الذي جاء به عيسى وجاء به موسى، بل هو مصدق لما بعث به الرسل جميعا. وأنت تعلم أنه بمقتضى النظر والعقل أن الحق يصدق بعضه بعضا، ولهذا قال الله تعالى مبينا لهم ما هم عليه من المعرفة بأصول أنبيائهم وأصول كتبهم، بين سبحانه أن هذا المنزل موافق لأصول الأنبياء وأنه مصدق لما معهم. نعم. وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم، أي ليس معارضا له، إن الحجة قد ترد عندهم لو كان معارضا له، لكنه موافق له مثنيا على الرسل. أنت ترى في كتاب الله في القرآن الثناء على رسل الله أجمعين، ومن سمى الله منهم كموسى وعيسى وإبراهيم ونوحا وغيرهم، ترى هذا الثناء على هؤلاء الأنبياء، فتجد في القرآن الثناء على إبراهيم، الثناء على نوح، الثناء على موسى، الثناء على عيسى، والثناء على كتبهم، أثنى الله على الإنجيل وما فيه من النور والحكمة والهدى، وكذلك التوراة المنزلة على رسول الله عليه الصلاة والسلام موسى، وهكذا. نعم. مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة، ولا تقولوا أول كافر به من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابه في سياق طويل، الشاهد منه فيما ذكر المصنف أن كتاب النبي جاء فيه إلى هرقل ملك الروم، جاء فيه وإن توليت قال أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وهذا لأنه سن سنة سيئة. ولهذا كان من مقتضى فضل الله أيضا على أهل الكتاب أن من آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى الأجر مرتين، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وأبي موسى الصحيح، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه يعني موسى أو عيسى ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. نعم. ولا تشتروا أي تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوفا فوات ما تأخذونه من سلفكم من سفلتكم وإياي فاتقون. نعم. وهذا الإشارة إلى هذا المعنى من تعلقهم ببعض مقامات الدنيا إشارة إلى أنهم لا حجة لهم على انصرافهم عن الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال لأنه مقتضى العهد والميثاق على بني إسرائيل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله جل وعلا في كتابه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وهذا يبين لك أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذه الآية فيها وجهان، من أهل العلم من يقول إن هذا ميثاق أخذه الله على كل نبي في تصديق غيره وعلى قوم هذا النبي في اتباعهم لما يجدد من الشرائع، وقال الطائفة وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن هذا ميثاق أخذه الله على النبيين في إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس أخذ الله الميثاق على كل نبي وقومه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. نعم. وإيانا فاتقون خافوني في ذلك دون غيري، ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه، وتكتموا الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون. وقول وتكتموا الحق دليل على أنهم يعرفونه في كتبهم، وهذا ما حصل، فإن هرقلا لما بلغته صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن، قال لأبي سفيان إياكم ما تقول فيه حقا فإنه نبي، لما سأل أبا سفيان عن صفاته فقال هل كان من أبائه ملك وهل يغدر وهل تتهمونه بالكذب وما إلى ذلك من الصفات، قال هرقل لأبي سفيان بعد ذلك: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو كنت عنده ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حديث ابن عباس. المقصود أنهم يعرفونه، واليهود لما هاجر النبي إلى المدينة عرفوه أيضا وما ترددوا في معرفته، ولذلك قال الله لهم: ولا تشتروا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، مما يدل على معرفتهم به. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني أن محمدا إنما أمركم معشر أهل الكتاب بأصول الرسل التي شرعوها في شرائعهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتوحيد الله بالركوع والسجود له. نعم. أي صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ونزل في علمائهم، وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين: اثبتوا على دين محمد فإنه حق. أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بالله؟ نعم. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.